وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، إن أعظم ما يعطيه الله تعالى لعبده أن يصل العبد إلى درجة اليقين، من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يرزق عبده درجة اليقين، وهي أعظم وأعلى وأرفع درجات الإيمان، أن يرزق العبد أن يكون موقنا بوعد الله عز وجل، موقنا بما وعد الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. فإن الإيمان نصفه شكر، واليقين الإيمان كله، واليقين الإيمان كله. فما هو هذا اليقين الذي جعله نبينا صلى الله عليه وسلم الإيمان كله؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبح الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى أعظم من اليقين ثم بعده العافية. أعظم ما تؤتى أن تكون موقنا بأمر الله على يقين بوعد الله، ثم بعد ذلك يعافيك الله عز وجل في الدنيا والآخرة في دينك ودنياك، أعظم نعمة بعد اليقين المعافى. فما هو هذا اليقين الذي جعله نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المرتبة، والذي أثنى الله سبحانه وتعالى على من اتصف بهذه الصفة؟ فإن الله عز وجل حينما أراد أن يمدح عباده وأن يبالغ في مدحهم قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. لم يقل يؤمنون ولم يكن يصدقون، إنما قال يوقنون، لأن أعلى درجات الإيمان أن يوقن قلبك. فمعنى اليقين هو الاعتقاد الجازم من القلب بكل ما وعد الله عز وجل عباده، وأن تقدم على الأمر وأنت لا تشك لحظة فيما وعدك الله عز وجل به وبما أمرك الله سبحانه وتعالى به. يبقى اليقين ألا يكون عندك ذرة شك، لو عندك ذرة شك تخرج من هذه. لذا كان في أعظم مراتب الإيمان ولقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه على أهل اليقين: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. دو الشك، إياك أن تشك في أمر الله أو في وعد الله، فقد أسأت الأدب مع الله عز وجل. ولذا فإني أتحدث إليكم اليوم عن يقين الأنبياء والصحابة والصالحين، وكيف وصلوا بهذا اليقين إلى أعظم درجات الإيمان، وكيف نجاهم الله عز وجل لأنهم وقنوا إيقانا شديدا بموعود الله عز وجل. نبدأ بشيخ الأنبياء والمرسلين نوح عليه السلام، كما أخبر الله عز وجل عنه قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إلى آخر الآيات. الذي أخبر الله عز وجل عنه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله عز وجل، وكانت النتيجة تكذيب قومه له وما آمن معه إلا قليل. كان يعيش في مكان لا نهر ولا بحر ولا محيط ولا ماء، أمره الله عز وجل أن يبني سفينة، يصنع سفينة. طب ماذا يصنع بالسفينة؟ لا أنت من أهل ساحل ولا عندك بحر ولا عندك محيط ولا عندك نهر. جاب الخشب وجاب المسامير وبيعمل سفينة أقل شيء. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. تعمل إيه؟ تعمل سفينة أنت بنت عندك بحر؟ هتنزل بحر؟ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا. وظل يصنع السفينة إلى أن اكتملت. ماذا بعد اكتمالها؟ وعده الله عز وجل أنه سينجيه وأهله. الطريقة ما تشغلكش. لماذا؟ لأنك أخذت العهد من الله أنه سينجيك. الكيفية ليست قضيتك، دورش عليه، إنما أنت ثق في وعد الله قال إنا منجوك وأهلك. طريقة إزاي؟ ما تشغلش بالك، لأن الله عز وجل وعد خلاص. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. انتهى من السفينة، ماذا يفعل؟ كذبت قوم نوح المرسلين. كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون. ليه مجنون؟ اللي بيعمله وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. خلاص بقى هو كذب وعودي، خلاص انتصر، قال له يا رب أنا اتغلبت، قهرت، ظلمت، خلاص إمكانياتي المادية والإنسانية خلاص، فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. شفت بقى وعد ربنا لما يحقق بقى، فيش لا مية ولا بحر ولا نهر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إيه اللي حصل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. شفت بقى لما ربنا سبحانه وتعالى وعد تنفيذ طريقة ما تشغلكش، قال له فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، إيه اللي حصل؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، السماء كلها اتفتحت أبواب بتنزل مية، السفينة عايزة تمشي على مية، المية تيجي منين؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. إيه تاني؟ وفجرنا الأرض عيونا، الأرض دي كلها بقت عيون، مش فجرنا عيون الأرض، لا، وفجرنا الأرض عيونا، الأرض كلها بقت عيون بتطلع مية. تخيل بقى أنت السماء بتنزل مية والأرض بتطلع مية، ربنا قال فالتقى الماء على أمر قد قدر، على مسافة وعلى حجم ربنا سبحانه وتعالى قدر. لما المية تنزل من السماء والأرض تطلع مية، السفينة تعمل إيه؟ تعوم وتمشي في بحر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، هكذا نجى الله. ولقد نادانا نوح، اسمع، فلنعم المجيبون. يثني الله عز وجل على نفسه، ولقد نادانا نوح، شفت العظمة، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نجاه ربنا، قال له وعد انه ينجيه، هو عنده صدق ويقين في وعد الله. ازاي؟ ما كانت تتخيل على البال احد، اصنع سفينة في وسط جبل والمية تنزل والارض تطلع مية وتمشي السفينة، وغرق جميع من في الارض الا من على السفينة، ونجى الله عز وجل نوح ومن معه. ليه؟ عنده موقن بوعد الله عز وجل له. إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام قاعد قد إيه ما يجيلوش أولاد، ولما الزوجة تولد ياخدها هي وابنها ويروح يحطها في واد غير ذي زرع عند بيته المحرم. قال انت ابنك اللي مستنيه بقالك سنين، بقالك سنين تنتظر مثل هذا الغلام، فلما يأتيك الأمر من الله عز وجل خذ ابنك وزوجتك وروح ارميهم في الجبل في واد غير ذي زرع ويسيبهم ويمشي، ولما يشب الغلام يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا هو اليقين في تنفيذ أمر الله وفي قبول وعد الله عز وجل. عندك موسى عليه السلام، ما أظن أن أحدا في الأرض كان طاغيا وظالما ومتجبرا وادعى الألوهية مثل فرعون. فكل ظالم وكل متكبر بعد فرعون إنما يشبه بفرعون. ففراعنة في هذا الزمان كثر على أمثال على أمثال سيدهم فرعون الأكبر. ماذا فعل؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة من يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. الذي أخبر عنه أنه مفسد هو الله. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم. هو ده فعل الظلمة متجبرين الذين لا دين لهم. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هذه معاملته. ثم يأتي الأمر من الله عز وجل: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. خرج موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل. هل يتركهم فرعون؟ لا، ذهب وراءهم ليقضي عليهم ليستأصلهم. أما كفاه ظلم وحبس وقتل؟ لا، لابد أن ينهي عليه. فأتبعوهم مشرقين، مشي وراهم عند الإشراق. فلما تراءى الجمعان موسى عليه السلام مرة يريد أن يخرج، فصار حتى لقى البحر أمامه وفرعون خلف. ولكن الله عز وجل وعد موسى أنه سينجيه وسينجي بني إسرائيل معه. خلاص، خد وعد من الله سبحانه وتعالى. الله وعده أنه سينجيه بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان، خلاص تراءى يعني كل واحد شاف التاني، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. موسى عليه السلام لفكر ولا خد ود مع نفسه، قال كلا، قال كلا، ما زاد عن هذه الكلمة، قال كلا. لماذا؟ لأن الله وعده وعنده يقين في وعد الله أن الله سينجيه. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. مين كان يصدق أن سيدنا موسى لما يضرب البحر البحر ينفلق؟ يبقى جبل مية كده وجبل مية كده ينفلق ويمر موسى عليه السلام من البحر على أرض يابسة. ربنا وعده حينجيه، الطريقة ما تشغلكش، مش بتاعتك، إنما هي لمن يقول للشيء كن فيكون. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نجى الله موسى، وأهلك الله عز وجل فرعون وجنده وجيوشه وأغرقهم الله سبحانه وتعالى ونجى موسى. لماذا؟ لأنه يثق في موعود الله، قال كلا إن معي ربي سيهدي. انتهت القضية. وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما فر من قريش وذهب إلى الغار قال له أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا أو لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هو اليقين ده في وعد الله، الثقة في وعد الله، الركون إلى وعد الله بصدق من غير شك من غير تردد من غير اختبار لله عز وجل، هو الذي ينجي. كن على يقين مع ربك، إذا أخبرك الله، إذا أمرك الله، إذا وعدك الله، كن على يقين أن الله إذا وعد لا يخلف. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحرص. يعني إيه يحرص؟ يعني لما ينيجي ينام أو يمشي لوحده في مكان لازم يكون حد معاه، لأن أنتوا طبعا عارفين اليهود عايزين يقتلوه، وعملوا كم مرة، كم واقعة أرادوا قتله ونجاه الله، وقريش تريد قتله، وقبائل العرب الكفرة يريدون قتله، الجميع يريدون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله. ما كانت هناك جريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه أراد بهم أن يقولوا لا إله إلا الله ليسودوا العالم، دي كانت جريمته، أن يعبد الناس لربهم. شوف تعبيد الناس لربهم أصبحت جريمة. لما تاخد بإيد الناس لربنا، تعرفهم على ربنا وتدخلهم المساجد وتعلمهم الدين، جريمة، وللأسف بقت في كل وقت وحين جريمة. فكان نبينا يحرص، لما يجي ينام يحرص، لما يمشي في مكان لوحده يحرص، حد قدامه حد وراء. ذلك أبو بكر لما كان يروح يمشي قدامه شوية ورا شوية، يقول له مالك يا أبو بكر؟ يقول له رسول الله لو أنا مت واحد مات، لكن أنت قلت ماتت أمة. طب والنبي يقتل؟ يقتل، وهو ربنا أخبرنا على القردة والخنازير، قال وقتلهم الأنبياء بغير حق في أكثر من موضع وأكثر من آية. كانوا يعني يحبون قتل الأنبياء ويجري ذلك في دمائهم، ولم يكن الله عز وجل وعد نبيه آنذاك أنه سيعصمه، فكان يحرص حتى لا يقتل. وفي ذات يوم قالت عائشة رضي الله عنها وجدت رسول الله مضطربا الآن، فقلت ما لك يا رسول الله؟ فقال ليت أحدا من أصحابي يحرسني الليلة، فما انتهى النبي من كلامه هذا حتى سمع صوت خيل، سمع صوت فرس بره، فأخرج النبي رأسه وقال من؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. قال وما جاء بك يا سعد؟ قال جئت أحرسك الليلة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم احرس سعدا كما بات يحرس نبيك. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون عليه، وظل النبي هكذا إلى أن نزلت آية طمأنت قلب رسول الله. قال له إيه بقى ربنا سبحانه وتعالى؟ قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني ايه يعصمك؟ يعني يحفظك ان تمتد يد الغدر بالقتل اليك ابدا حتى تبلغ رسالة الله. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم خد الوعد ان الله، ان الله عز وجل عصمه ومنعه وحفظه من ان يقتل حتى يبلغ الرسالة. فلما نزلت هذه الآية خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني. خلاص ربنا قال لي خلاص، إن الله قد عصمني. وفي يوم والنبي قافل أي عائد من غزوة، وكانوا إذا أرادوا استراحة تفرقوا في مكان فيه شجر استظلوا تحت الشجر، وهم قافلون من غزوة استراحوا تحت ظل شجرة، وكانوا يتركون مكانا طيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه فوق الشجرة وقال تحتها، يعني ريح تحتها، نم تحتها شوي. فمر رجل ممن يريد أن يقتل وأن ينهي وأن يجهز على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نايم والسيف معلق، في أحسن من كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم نايم والسيف معلق. فأخذ السيف ووضعه قريبا من رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد من يمنعك مني؟ مين بقى يقدر يمنعك مني دلوقتي؟ ديك نايم والسيف في ايده وانت في الارض اهو. من يمنعك مني؟ الله عز وجل قد قال لنبيه محمد والله يعصمك من الناس. فبكل راحة واطمئنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. قال له الله. وقع السيف من الرجل وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيقظ أصحابه وقال إن هذا اخترط علي سيفي وأراد قتلي، فماذا أفعل به؟ قال عفوك يا محمد، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ومشي. ليه؟ لأن ربنا قال له والله يعصمك، كان على يقين من أن الله عز وجل حافظه، قال له خلاص والله يعصمك من الناس. هكذا ينبغي أن يكون في قلوبنا يقين بموعود الله عز وجل، أتعلمه من أنبيائنا من أفضل البشر على الإطلاق، وسلفنا الصالح أمثلتهم كثيرة، فما وجدنا أعظم يقين من أبي بكر رضي الله عنه. وذلك تعلمون العلاقة بين أبي بكر ورسول الله، كانت قريش وكان العرب جميعا يريدون أن يفرقوا بين رسول الله وبين أبي بكر. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعراج وقبله أسري به، وانتشر الأمر في قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء والمرسلين في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ورجع إلى مكانه ومكانه دافئ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجدتها قريش فرصة لتوقع بين رسول الله وبين أبي بكر. فقالوا يا أبا بكر أما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال صاحبي؟ صاحبي قال إيه؟ قالوا إنه هو بنروح البيت المقدس وإحنا بنروح في شهر ونرجع في شهر، وهو راح وصلى بالأنبياء وطلع عند ربنا فوق ونزل وجي الآن أهو. على فكرة كانت من أعظم الفتن اللي ارتد فيها بعض المسلمين فتنة الإسراء والمعراج. ناس كتير شكت، قلبهم لم يتحمل هذا. شوف ربنا ليه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. كانت فتنة، لكن لما جابوا بكر يقول لهم أوى قد قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الكلام ده؟ قالوا آه قال. فقال أبو بكر لئن قال لقد صدق. قالوا آه. قال لئن قال لقد صدق، أصدقه في أمر السماء يأتيه، أفأكذبه في ذلك؟ هكذا كان أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خزيمة هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي لقى واحد ماسك جمل بيبيعه، بيبيع جمل، عرض للبيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تبيعه؟ قال له ابيعه. قال له بكام؟ قال له بكذا. قال له طب خد جزء اهوت وتعالى معايا اجيب لك الباقي من البيت. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى خلاص، اشترى الجمل منه، قال له خد جزء اهوت وتعالى معايا اعطيك الباقي من ايه؟ من البيت، اديك الباقي. سبقه النبي الى البيت ليجهز له باقي المبلغ. والاعرابي صاحب الجمل وجاي قابلته ناس كتير، فظنوا انه يريد بيع، قالوا اتبيع؟ قال نعم، ولم يعلموا ان رسول الله قد اشتراه وانتهى من شرائه ودفع بعض المال وسياتي بالباقي. فهو ماشي بالجمل، ناس كتير قالت له تبيع؟ قال ابيع. ثم جاء بثمن اعلى من ثمن رسول الله، خد الجمل وماشي كده، فراح للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد اتشتري ام ابيعه؟ قال له لا ده انا اشتريت ومديك جزء من السعر من الثمن وبيقول لك الباقي. قال له لا انا ما بعتلكش ولا شفتك قبل كده. بيقول للنبي، بيقول له انا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له انا اشتريت انما اقضيك باقي الثمن. قال له لا انا لا بعتك ولا شفتك ولا بعتلك. قال ايها الاعرابي لقد اشتريت منك. قال ائتني بشاهد يشهد على ذلك. هات لي حد يشهد، ما كانش حد موجود الا هو والنبي. ابن خزيمة كان موجود. قال انا اشهد يا رسول الله. قال له تشهد على ايه؟ قال له انك انت اديته جزء من المال وراح تجيب له الباقي. فقال يا حذيفه انت ما كنتش موجود واحنا بنبيع، شفت ازاي؟ قال يا رسول الله انا اصدقك في امر السماء، الوحي بيجي لك من السماء وجبريل بينزل يقول لك قران ولا شايفه ولا سمعه وبصدقه وبتعبد به، حاكذبك في ذلك؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم، شفت بقى فهم الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم ولحقيقه الامر. قال له انت بتبقى قاعد جنبي وبتقول لي نزل عليا جبريل، لا انا شايف جبريل ولا انا سامع جبريل بيقول ايه، وبعد كام دقيقه تقول لي بسم الله الرحمن الرحيم وتقرا عليا قران وباخده وبحفظه وبتعبد بيه واعبد بيه ربنا، مش هصدقك في امر ذلك؟ فجعل النبي شهادته بشهاده رجلين، ولما كان في جمع القران جعل شهادته بشهاده رجلين. هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين يا جماعه في القلب اذا ثبت فانه يفعل الاعاجيب ويريح القلوب، واعظم منزله عند الله منزله اليقين في وعد الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سيدنا سعد بن أبي وقاص أراد أن يفتح المدائن اللي هي أران وفارس دلوقتي، فلازم يعبر نهر دجلة، فالفرس قطعوا الجسر اللي على النهر اللي هيمر عليه، عشان يروح لازم يعبر نهر دجلة، في جسر بيعبر عليه ويروح لهم المدائن اللي هو في قران. فراحوا الفرس، راحوا قطعوا الجسر اللي هيمر عليه، فكده مش هيعرف يتحرك من مكانه. الكلام ده موجود في تاريخ الطبري. ماذا يفعل سعد؟ خرج لينشر دين الله، لينصر الله ورسوله. شفت الرجال اللي النبي ربهم راح يفتح بلد ويدخلها الإسلام. مش بنتكلم في ان احنا ننقذ المسلمين، افضل مسلمين على وجه الارض، بيموتوا بيموتوا من الجوع ومحصرين في كل مكان. عارفين الباشا بتاع الاردن بيقول ايه؟ ملك الاردن بيقول ايه؟ بيقول ان اسرائيل لو خدت فلسطين وخدوها قطعه قطعه فلن يستطيعوا ان يمحوها من قلوبنا، فان فلسطين في قلوبنا. بالله عليك الواحد يقول له ايه؟ يقول لك هم حتى اليهود لو خدوها مش هيقدروا ياخدوها من قلوبنا، فلسطين في قلوبنا. ده كلام ملك مسلم من آل البيت بيقول ان اللي خدوا فلسطين مش هياخدوها من قلوبنا. ما شاء الله، اعمل ايه بقلبك انا؟ ده رد واحد هيقف بين يدي الله، عنده دولة وعنده جيوش. ده رد واحد هيقف بين الله يحاسب. واحد تاني يقول لهم انت عندكم صحراء النقب، خدوا الفلسطينيين حطوهم فيها وخلصوا حلمس وقضوا عليهم وينهوا عليهم وبعدين هاتوهم تاني. ده واحد مسؤول هيقف قدام ربنا، عنده جيوش وعنده وعنده. ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك جيوش ويعمل غزوات عشان امرأة أو عشان رجل، مش عشان أمة تباد. أمة تباد محدش بيتحرك. سيدنا سعد عايز يروح ينشر الإسلام، مش حد بيهاجمه، لا ده هو عايز يروح ينشر الإسلام. يعمل إيه؟ وقف بالجيش مأن عليهم وقال بسم الله حسبنا الله ونعم الوكيل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعبر، شفت بقى كلام، وعبر على الماء وعبر معه جنوده ومعه خيلهم ورجلهم وأنعامهم، ومروا جميعا حتى صاروا إلى فارس على وش الماء. انت متخيل القائد اللي مشى على الماء ده كان ماشي ازاي؟ ايه اليقين اللي جابه عشان يمشي على المية ويعدي ومعاه جنوده ومعاه خيله ومعاه الابل اللي بياكلها واللي بيذبحها؟ مروا بعتاده مسلح. ايه اليقين اللي خليه يوصل لكده؟ فين اليقين اللي خليه يوصل لكده؟ ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قص علينا قصة ثلاثة اللي اتكلموا في الغار، اللي اتكلموا في المهد. فكان من ضمنهم رجل اسمه جريج، رجل عابد في بني إسرائيل. الرجل ده كان شغال تاجر، مرة يكسب ومرة يخسر، مرة يكسب ومرة يخسر، فتعب من المكسب والخسارة. فقال والله لأتاجرن تجارة لن تبور وما بتخسرش أبدا. إيه هي التجارة اللي ما بتخسرش؟ ترك كل حاجة وظل يعبد الله، بنى صومعة قعد يعبد ربنا ويذكر ربنا وتفرغ لعبادة الله عبادة كاملة. قال هي دي التجارة اللي ما بتخسرش ولا بتبور. انما اروح ابيع حاجة واخسر واكسب وتحرق دم وتجيلي جلطة على ايه؟ باع كل حاجة وراح قعد في صومعة يعبد ربنا سبحانه وتعالى. سابوه في حاله؟ لا. في ناس كده لما ربنا يكرمها كده وتنصلح حالها مع الله، في ناس قلوبها بتولع بتتحرق. طب ياخذ ما لا زحمك في دنيا ولا زحمك في مال ولا زحمك في حاجه، ده راجل قاعد يعبد ربنا، ما تسيبه. واحد بيعبد ربنا ما بيزحمكش في اي حاجه، ايه اللي تعبك؟ فتذاكرت بنو اسرائيل عباده جريج. افتكروا بقى جريج وعبادته، ازاي نسيبه يعبد ربنا كده ويبقى احسن مننا ويتقرب لربنا. شفتوا في ناس كده، واحد معتزل دنياهم ما بيزاحمهم في اي حاجه من الدنيا، قاعد يعبد ربنا برضه حاقدين عليه. فتذاكرت بنو اسرائيل جريج وعبادته، فراحوا جابوا بنت كده من اجمل بنات القريه وراحوا قالوا لها عايزينك تغوي جريج. يعني تغوي؟ يعني تروح توقعيه في الزنا وتخليه يترك عبادته ويعبد اللي هو فيه. ليه؟ ماذا صنع لكم جريش؟ وطبعا ايه في كل زمن تجد هؤلاء لا يطيقوش حد يكون ربنا كرمه في عبادة ولا في طاعة، والواقع أكبر دليل. جابوا بنت وقالوا لها خدي ادوها أجر، وقالوا لها إيه عايزين توقعيه وتخليه يقع فيك في الزنا معاكي. البنت خدت منهم الفلوس وتزينت وراحت له هناك، وتطلع له يمين شمال فوق تحت أبدا، ربنا عصمه. فلما يأست منه راحت لراعي بيرعى غنم مكنته من نفسها، سابت له نفسها، زنى بها ثم حملت، وكبر ابنها ببطنها لحد ما ايه ما ولدت. فلما ولدت قالوا لها انت مش متجوزه، الواد ده منين؟ قالت لهم ده ابو جريج، ده ابن جريج اللي راحت عرضت نفسها عليه وكانت هتموت عليه وهو ابى. قالت لهم ده ابن جريج. طبعا بقى يا جماعه انتوا عارفين بقى لما يكون واحد شيخ بقى وانعرف الشيخ وبتاع وتجيله بقى وقع زي كده، الله اكبر، كله جري بقى بالفاس وتعالى عمال تعبد لربنا وعامل شيخ وعامل وعامل وعامل. قالوا في ايه؟ قالوا له زنيت. قال له انا زنيت في ايه؟ قالوا ايه بنت اهي بتقول انك انت زنيت بيها وابنك اهو. وهدوا له الصومعه اللي قاعد هدوها له بالفاس فرصة. فقال دعوني. راح الرجل توضى كما في بعض الروايات، وفي رواية انه صلى ركعتين، ثم قال اين الطفل اين الغلام؟ لسه مولود دلوقتي على بلوش ساعتين. قال اين الغلام؟ فجابوا له الغلام، ففكرنا بالسيدة مريم فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ جبال عيلة لسه مولودة كلمه. قال إني عبد الله كلمه. فجريج قال لهم فين الغلام؟ جابوا له الغلام لهم. بعد وضع وضع ربنا كده وصلنا. تخيل بقى إن هو دخل على الغلام بيكلمه. شفت هو ده النقطة اليقين بقى اللي بقول لك عليه، اللي خلى جريج في واحد عاقل، في واحد عاقل طفل لسه مولود بقى له ساعتين يروح يضربه ببطنه ويكلمه ومستني الطفل يرد عليه ويبرئه، ده مش عاقل. لكن جاب اليقين في قلبه منين ان ربنا هيخلي الطفل ينطق ويتكلم عشان يبرئه؟ ربنا سبحانه وتعالى اداله اليقين ده بقى، وربنا سبحانه وتعالى رضاه واداله هذا اليقين. فقال اين الغلام؟ فقال هو، فمسك كده الغلام بايده كده اهو ضرب في بطن الواد. قال ايها الغلام كده اهو من ابوك؟ قال ابي الراعي فلان. قالوا ساعتين مولود. مسكوا بقى في جريج ويقبلوا في دماغه ونبني لك صومعتك ذهب. قال لهم لا عايز ذهب ولا ابنها لي بالطين زي ما كانت وبنعبد ربنا. شوف اليقين بقى هو داخل، هو ده يا جماعه اليقين. اليقين كان فيه عندنا واحد اسمه حيوه ابن شريح، كان من التابعين. الراجل ده كان يا جماعه زمان كان عندهم في بيت المال بيروح ياخد المرتب السنوي بتاعه من بيت المال المسلمين، فكان بياخد في السنة بتاعته 60 دينار طول السنة، 12 شهر ياخد 60 دينار. دي ايه؟ ده مرتبه. كان ياخد المرتب بتاعه من هنا يقبضه من بيت مال المسلمين يتصدق بيه وهو واقف ما يروحش بولا مليم، يرجع ينام تحت الوسادة يلاقي 60 دينار. الله يا جماعة ده بيحصل، يتصدق بالستين دينار وهو واقف، اللي هو خد بالك بقى تموين السنة وبتاعه، يعني لو راح ملقاش حاجة تحت المخدة يقعد طول السنة كده على الله. يروح يتصدق بالستين دينار وهو واقف، يرجع يلاقي يجي ينام يلاقي فلوس تحت المخدة ياخدها ويصرف. ليه ابن عم كل مرة يشوف الموضوع ده؟ قال لك انا يعني شريحة حيوة جدع مني، راح خد البتاع بتاعه 60 دينار بتوعهم راح ايه صرفهم وايه وانفقهم كلهم، وروح تحت المخدة يشيل المخدة يحط المخدة مفيش حاجة. فقال له يا شريحة انا، قال له انا عملت كده ما لقيتش حاجة، وانت بتعمل كده بتلاقي. قال انت فعلت ذلك تجربة مع ربك، راح تجرب ربنا. شوف هيجيبها لك ولا ما يجيبهاش. انا فعلت ذلك يقينا فرق بقى بين اليقين واللي بيجرب ربنا، راح يمشي ويشوف هشوف فيه ولا ما فيش. شفت اليقين اللي بيعمل حاجة بيقين، أنا عند ظن عبدي بي، اعمل حاجة بيقين وستجد كيف يفعل الله عز وجل معك. قول الكلام ده ليه يا جماعة؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن وعدنا قال ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت في عباده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. كفار ما يقدروش يقفوا، بس لما تكونوا رجالة، لكن للأسف الأمة الآن ما فيهاش رجالة. ربنا بيقول يا جماعه ولو، حد يفهمني الايه، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، مش هيقفوا قدامك، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنه الله، هي دي سنه ربنا في الكون، بس فين اللي يقف قدامه؟ مفيش حتى جراءه كلمه ولا اي حاجه، مفيش. شفت الامه وصلت لذل وعار لحد فين؟ ربنا يقول لن يضركم إلا أذى، ربنا اللي بيقول مش أنا، لن يضركم إلا أذى. يعني إيه؟ يعني هم بس بتوع كلام وشتيمة. أذى يعني إيه؟ يعني شتيمة وكلام. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ما هو ربنا اللي بيقول، هو يا جماعة مش أنا اللي بقول والله، بس فين؟ فين اللي يقول في الولاء؟ ها أنا، فين اللي يقول أنا مسلم وقف؟ فين اللي يقول كده؟ لو ده وجد هتجد هؤلاء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فين الآيات دي؟ أنت مش عارفها، تعرفش عنها حاجة؟ أليس هذا؟ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مجرمين. ربنا بيقول الكلام ده فين؟ بس فين فين اليقين بوعد الله عز وجل؟ خطوه بس، خطوه. لكن للاسف ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله سبحانه وتعالى قادر في اقل من لمح البصر يدمرها ويدمر اعتى قوه في الارض. اللي قالوا من أشد منا قوة؟ ربنا أهلكهم عاد وثمود، عملوا إيه؟ ولا حاجة. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عايز يشوف الرجالة، ربنا عايز يشوف من عباده رجالة. تخزلوا ربكم كده ما يليش ولا راجل في الأمة غير هم اللي عمالين يموتوا ويبادوا. أنتم خزلتم ربكم. الله، الأمة وحكام الأمة خزلوا ربه. فين المؤمنين؟ فين الرجال؟ ولو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواه، زكها أنت خير من زكاه، أنت وليها مولاها، حمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس راياتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك ويرفع راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم من ولي أمرا من أمة محمدا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي أمرا من أمة محمد فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم ونصرهم وآزرهم وساعدهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا، اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم دب الفرقة والخلاف بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم، اللهم دمرهم بأسلحتهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في أرض فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم وأطعم جائعهم وأمن خائفهم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كلمة واحدة يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الصبر يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيقظ الغيرة في قلوب حكام المسلمين، اللهم ارفع راية الجهاد يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.